رسم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه هذا صدق على روحه هذا موسى كان رجاه يسويها عقل يقبون عنده إذا مروه وجواد عقروا عند قبره من قال لا عقل في الإسلام وهكذا لو ذبحوا عند قبره بقصد الصدقة هذا لا يجوز بعد مباشرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.